والعمل يا عم كركوب؟ العمل عمل ربنا. يعني تشير بإيه؟ أنا أفهم في دي واحد يقوم والجواب معاه على إن الصاعقة هي اللي بعتاه ونديله الخرزة علشان يقدمها أمارة ويروح عند معبد العذارة ويطلب مقابلة القائد خروب ويقدم له الخرزة والمكتوب وبعد ما تتنقل الجيوش ويتم المطلوب يفهمهم إن الساعق عاوز الرد أوام ويبعت لنا الرد مع الحمام. ساعة ما نستلم الجواب نعرف إن الحكاية بقت على الطبطاب ونقوم نهجم على الجبل ونخش المدينة بالعجل. أنا مندهش الخطط اللي بترسمها وتقول لنا عليها. خطط إيه؟ هي دي حاجة نفهم فيها؟ الخطط دي والاستحكامات اهي بتيجي مع العمية طباط. إنما الأعمال بالنيات. اتفضل عمك الكوب. إيه؟ المكتوب. المكتوب؟ أعمل بيه إيه؟ تسلمه للقائد خروب. أنا؟ ما هي دي مسألة حياة أو موت. أنا ما أمنش غيرك يا عمك الكوب. عاوزني أروح مدينة ملك حردوب؟ طيب بلاش أنت، أروح أنا. أنت؟ أيوة أنا. وليه؟ هو انت وانا هو مفيش غيرنا هنا؟ يا ريتني ما كنتش جريح. خليك انت مستريح، انا حروح وابعت لكم الرد. تروح فين؟ هو مفيش هنا حد. قلت لك ما امنش حد والمساله مش عايزه اخده ورد. طيب طيب وريني المكتوب علشان اوفي المكتوب. انا حوصله للقائد خروب. ابقوا سلموا لي على كركوبة وقولوا لها تترحم على كركوب. وأخذ العم كركوب ذلك المكتوب وأخذ معه خرزة الصاعقة ليقدمها أمارة مصدقة. فلما اقترب من الحصون ورآه الحراس والعيون. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 110 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.